وهل هناك أمل في تقويم هذه الشخصية؟ وهل من الممكن أن تعيش هذه الشخصية دون أن يداهمها هذا المرض مرة أخرى؟ أعجبتني الرسالة وأحسست بهم السائل وعزمه على التغيير، وهذا جيد، هذا طيب، هذا ممتاز جدا. هذا أول العلاج، أن تستشعر حجم المشكلة. أيها الإخوة، أنا أؤكد لك مطمئنا، أنت على خطر، نعم، لكن النجاة ممكنة. ما أنت فيه خطير فعلا، لكن الإصلاح ممكن. المرض فعلا متسرطن متجدر، ولكن الشفاء منه ممكن جدا، وبمنتهى الحس أن يكون الشفاء برئا تاما. ولكن مسألة أن تعيش بريئا طيلة عمرك بعد ذلك، فهذه قضية لا تضمن، فقد يهاجم المرض أو بعض أعراضه مرة أخرى. أيها الإخوة، إن من أصدق ما قيل في القضية أنها فضيحة، فضيحة. هذه الأسئلة فضحت كل منا أمام نفسه. هل أنت؟ هل أنت؟ هل أنت؟ وبقيت هل أنت كثير، ما زالت في الجعبة، أؤخرها لنقطع مرحلة في العلاج. أولا، إننا فعلا نحتاج إلى علاج، وأول العلاج أن تعترف بالمرض وأن تقدر حجم المشكلة وأن تصدق في اللجوء إلى الله. قال الله الملك جل جلاله سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إن هذه هي البداية، البداية، البداية الحقيقية لننطلق إلى الله بعد أن نعترف، بعد أن اعترفنا أن في أنفسنا آفات. وأنا قلت لك أيها الأخ الكريم في آخر كلام لي في الحلقة الماضية، أن النفس الإنسانية خلقت هكذا. اسمع اسمع، يقول ربي: وأحق القول قول ربي، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. اسمع الآيات الثلاثة دي مرة أخرى، اسمع، بعد 11 قسم من الله جل جلاله، قال سبحانه: ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس الإنسانية عجيبة، من عجائب الخلق، وأعظم بيان لعظمة الله. النفس الإنسانية، هذه النفس لم يتوصل أحد أبدا إلى كنهها. كنه النفس شيء عجيب جدا، قد تربي ولدك وتعاني في تربيته وتفاجأ به اتجاه اتجاه آخر. نفسك أنت، بلاش نفس ابنك، نفسك أنت قد تظل تهذبها بالدين وتربيها تصلحها وتوجهها و إلى آخره. وفي النهاية تفاجأ بالنفس فجرت وتفاجأ بالنفس وتضيق بالنفس. هو ايه اللي بيحصل؟ انا ايه اللي انا بعمله ده؟ وهذه هي النفس. لذلك انا بحاجة اولا ان اعيد سردا سريعا صفات النفس الانسانية في اصل الخلقة لنعترف بعجزنا وتقصيرنا، لنعترف بأصلنا، ثم نبدأ مرحلة العلاج بهدوء. وأهم ما في قضية العلاج أنه يحتاج إلى صبر. الصبر أول شيء نعترف به أنك ضعيف بأصل الخلقة. قال ربي وأحق القول قول ربي وخلق الإنسان ضعيفا. بأصل الخلقة أنت ضعيف، اعترف، لا حول لك ولا قوة، لا إمكانيات ولا قدرات، أنت ضعيف. ولذلك كنت أتكلم في خطبة جمعة يوما ما أن الطريق إلى الله يحتاج إلى هداية وحماية. الحماية في الطريق على 4 أركان، أولها الصرف، أن يصرف الله عنك. اوعى تفكر أن أنت ما بتحبش مثلا الخمر، ريحتها وحشة، طعمها مر، ازاي انا اسمح ان دماغي تروح؟ مش انت، ده ربنا صرف عنك. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى ربنا اللي كره اليك السكة دي، القمار. ازاي في واحد عاقل يعمل كده، يخسر ويعاود ويعمل؟ مش انت، انت ضعيف، لو سلط عليك هتقع. لكن ربنا صرف عنك. اسمع قول سيدنا يوسف وهو الصديق، اكرم الناس سئل رسول الله، اللهم صل على النبي. يا حلاوتكم وانتوا ساكتين كده وقافلين بقكم وقاعدين تتفرجوا عليا، وانا قاعد اصلي على النبي لوحدي. ما تصلي على النبي يا عم، صلي على النبي يا سيدي. وانت يا حاجه ساكته ليه؟ لا اله الا الله. اكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سئل رسول الله برضه ما صليش على النبي. طب صلي عليه. طيب سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أكرم الناس؟ قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، أكرم الناس. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى القضية أن يصرف الله عنك، أما إذا سلمك انتهت القضية وقعت. ولذلك في منزلة التوبة في المدارج ابن القيم يقول أن أول معاني التوبة النظر إلى الانخلاع من العصمة، إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. الشاهد أيها الإخوة أن هذه النفس وما سواها، ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت ضعيف لا تستطيع أن تزكي نفسك. قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ارفعوا ايديكم معايا، ارفع ايدك، ارفع ايدك جامد، ارفع ايديكي، ارفعي ارفعي ارفعوا ارفعوا ايديكم كلكم، وقولوا قولوا كده بألسنتكم مش امين بس: ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بحولك وقوتك ان تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم اعصمنا بالإيمان ونجنا من الفتن واصرف عنا بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم. إخوتي أنت ضعيف، تلكم الأولى. الثانية جحود. قال الملك جل جلاله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا إله إلا الله. جحود، ده طبع الإنسان. ولذلك يا أختي الفاضلة الكريمة الطيبة، لما تلاقي حد جحد فضلك ما تزعليش، هو ده طبع الناس. واحد انت أحسنت إلى جارتك وبعد كده ما اعترفتش، قلبت عليك، نسيت كل اللي انت عملتيه معاها، او زوجك، ولا تشغلي بالك. هو ده البشر حتى مع ربنا، حتى مع ربنا كده. كذلك انت لو عملت الخير في ناس، في واحد، في واحدة، في حتى زوجتك، وجحدوا الحق، ولا تزعل، ده طبع في بني آدم. اسمعوا الحديث العجيب ده، بس صلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من عايز اعوض بقى كل المرات اللي انتم ما صليتوش فيها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق اخرج من ظهر آدم ذريته فعرضهم عليه فوجد نسمة مضيئة، نسمة مضيئة، لقى ولد من أولاده كده منور. قال: من هذا يا رب؟ قال: عبدي داود. قال: يا ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا ربي هبه من عمري 40 سنة. سيدنا آدم قال له: يا ربي مين ده؟ قال له: ابنك داود. قال له: يا ربي هو عمره كم سنة؟ قال له: 60. قال له: يا ربي اديله 40 دوت حلو. سيدنا استغفر الله العظيم، ينبغي التأدب مع الأنبياء، ما نتكلمش في الطريقة دي. ها؟ إن سيدنا آدم قال: يا رب ادي سيدنا داود، ادي ابني داود عليه السلام، عليهما السلام، 40 سنة من عمري. فلما جاء أجل آدم عليه السلام قال: يا رب بقيت لي 40. فقال الله جل جلاله: ألم تهب لابنك داود 40 سنة؟ قال: لا يا رب. قال له: لا يا رب ما عملش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. يبقى النسيان والجحود نسيان الجمايل ونسيان الفضل ونسيان المعروف ونسيان العشرة ونسيان ونسيان. ده اصل في بني ادم. ما تزعلش. وانت لما تعرف بني ادم ما تزعلش بقى. لان انت بتعمل كده. فيك افات زي دي. بس انت مش واخد بالك. يبقى نمرة واحد ضعيف، اتنين جحود، تلاتة يئوس كفور. قال سبحانه: ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لا يئوس. لا يئوس كفور. سريع اليأس. اربعة: فرح فخور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. عد بقى: ضعيف، جحود، يئوس، كفور، فرح، فخور، ظلوم. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. خصيم مبين. قال سبحانه: خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم. مخاصم، خصيم يعني عدو. خصيم مبين، قتور حريص. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ثمانية: عجول. قال سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. جدل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لا إله إلا الله. أكثر شيء جدلا. 11: ينسى المنعم. نساي. 12: متكبش. اسمع: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة. مفتون. يئوس قنوط. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فذود فيئوس قنوط. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هلوع، جزوع، منوع. إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فجور. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. مغرور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. كدوح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. جاهل. تأمل الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. طاغية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. محب للمال في الأصل. كنود. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لفي خسر. خلصت الكلام. شوف ابن القيم بقى لما يجمع الكلام ده كله على بعضه يوم يقول ايه؟ اسمع بس عشان ما تزعلش، عشان تصبر عليا لما نعالج. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وطمع الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووسوب الفهد وصولة الأسد وفسوق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وحرص النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله. الرياضة والمجاهدة تذهب كل ده، تشيله وتضيعه. حتى لو كان كل ده موجود فيك، كل ده ممكن يروح، كله ممكن يشال، كله ممكن يتغير، بس محتاج الصبر بالرياضة والمجاهدة. ابن القيم يقول تاني: كيف يسلم، كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره؟ وهنخليها برضو لها زوج لا يرحمها، عشان يبقى الكلام للكل. كيف يسلم من له زوج لا يرحمه وولد لا يعذره وجار لا يأمنه وصاحب لا ينصحه وشريف وشريك لا ينصفه وعدو لا ينام عن معاداته ونفس أمارة بالسوء، دنيا مزينة ودنيا مزينة وهوى مرد وشهوة غالبة له وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. يبقى أول نقطة في العلاج، أول نقطة في العلاج الاعتراف والإقرار ومعرفة خطورة هذا الأمر. دي نمرة واحد، الاعتراف بخطورة الأمر ده. يا إخوة، إن شاء الله بإذن الله تعالى الخميس الجاي بإذن الله إن شاء الله عندنا سهرة اللي هي سهرة ليلة الجمعة دي، وهبقى معايا مجموعة من المشايخ الأكابر إن شاء الله. كنت بفكر أعالج قضية تربية الأولاد. أول عنصر في تربية الأولاد الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. ولكن صراحة أنا قررت أن أبدأ من قبل أو تربية الأولاد بشوية، وهي بناء البيت الإسلامي اللي يتربى فيه البيئة الإيمانية، المحضن التربوي، البيت الأول. فهنبدأ بالكلام عن البيت المسلم إن شاء الله بإذن الله تعالى الخميس الجاي من 10:30 بالليل بإذن الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله، إن ربنا قدر وعشنا وكان لنا عمر بإذن الله. الشاهد إيه؟ إن بقول إن أول حاجة في إقامة البيت، أول حاجة في تربية الأولاد، أول حاجة في إصلاح الزوجة استشعار المسؤولية، الشعور بالمسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك إن جاء نفسك استشعار المسؤوليه دي واستشعار الخطر اللي قلت لك عليه. يعني الكلام اللي بيقوله ابن القيم ان في النفس كبر ابليس وحسد قابيل و و و الكلام اللي انت سمعته ده مشكله مشكله ضخمه. الجأ الى الله. اسمع كمان حته لابن القيم مهمه جدا عشان بس تسلم. انا عايزك تستسلم في البدايه. كل ده انا بضغط عليك عشان تستسلم لله لله لله وحده. اسمع ابن القيم يقول ايه. ماذا يملك من امره من ناصيته بيد الله ونفسه بيد الله وقلبه بين اصبعين من اصابع الله يقلبه كيف يشاء. حياته بيد الله وموته بيد الله وسعادته بيد الله وشقاوته بيد الله. حركاته وسكناته اقواله وافعاله ارادته ومشيئته. فلا يتحرك الا باذنه ولا يفعل الا بمشيئته. ان وكله الى نفسه وكله الى عجز وضيعه وتفريط وذنب وخطيئه. وان وكله الى غيره وكله الى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. وان تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله اسيرا له فهو لا غنى له عنه طرفه عين بل هو مضطر اليه على مدى الانفاس في كل ذره من ذراته باطنا وظاهرا. فاقته تامه اليه. انت محتاج لربنا محتاج لربنا ومش هتقدر تعمل اي حاجه من غير ربنا. يبقى بعد الاعتراف انك في مشكله ومحتاج حل. اتنين بعد الاعتراف انك مش هتقدر حاجة الا باذن ربنا وبعون ربنا. بعد الاعتراف ان فيك افات كتيرة وحلها بايد ربنا ما بقيش الا الذل لله. يا رب يا رب يا رب الجأ الى الله فإنه لا ملجأ منه إلا إليه. دي الأولى. واحد يقول طب يا عم الشيخ الستين سؤال اللي انت سألتهم ما فيش حاجة منهم. أنا زي الفل ولا الهوى. معلش اسكت انت. واحد بيقول لي ما حدش بيقول كده. لا في ناس بتقول كده. في ناس بتقول كده. في ناس في جواها بيقول لا انا كويس انا ما بحبش نفسي وانا ما بعملش وانا ما بسويش وانا وانا ماشي. عايز اقول له ايه؟ اخرج خارج الصوره تشوف الحقيقه. الانسان بيستفيد من اعدائه. لما تجيلك رسائل حد بيشتمك بيعيبك بتستفيد. اصل ايه؟ عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. لما حبيبك يشوفك وحبيبك يسمعك وحبيبك يمشي معاك وحبيبك عايش قريب منك مش شايف غلط. كل اللي انت بتعمله بيحبه وراضي عنه ومش شايف اخطائك ولا شايف عيوبك. مين اللي شايف عيوبك وقاعد لك بقى على الوحده يمسك لك الغلطه الصغيره والكبيره؟ مين؟ عدوك. فعدوك ده اكبر فايده تستفيدها منه انك تعرف حقيقتك. لان مهما نصح الحبيب فعين الرضا عن كل عيب كليله. عشان كده بقول نعرف عيوبنا من ثلاثه. شيخ مربي ذو بصيرة نافذة. أصل الشيخ لما يبقى عنده خبرة في الحياة وعنده علم بالدين لما يبص لك كده يسمعك يعرف حقيقتك. يعني هو بس مجرد ايه يلتفت لك كده شافك وسمعك، هو وقع في قلبه الموضوع ايه، مش وحي ولا الهام ولا حاجة ابدا، دي خبرة. خبرة. عشان كده بقول ان شاء الله باذن الله تعالى هيجي معانا في الكلام بقى على المشاكل الزوجية باذن الله في هي حلقة الخميس دي باذن الله، هقول ان احياء في اكثر الاحيان في كل الاحيان الناس بتقول لنا نص القصة بس، والشيخ اللي عنده خبرة او الداعية اللي عنده خبرة في الحياة وعنده فهم للناس بيكمل السيناريو من دماغه، بيكمل القصة من دماغه، وغالبا بتبقى صح، لان كل مشكلة الدعاء النهاردة في حل المشاكل، مشكلة المشايخ في حل المشاكل، ان اللي بيتقال له بيحاول يظهر قدامه بالصورة المناسبة في افضل صورة، محدش بيقول الحقيقة كاملة، مش قصده انه يتوه الشيخ، لكن هو نفسه معاه نص الحقيقة، لان في اطراف اخرى للحقيقة، في خلفيات للحقيقة، فالشيخ بيضطر انه يكمل الحقيقة من خياله وبيحل بناء على كده. اما الشيخ اللي يسمع من طرف واحد ويحكم من طرف واحد فغالبا يغلط، غالبا يغلط. الشاهد ايه، ان انا بقول للاخ اللي بيفكر ان هو ما عندوش حاجة اطلع برا الصورة، وكنا بنقول هعرف عيوبي من بثلاث طرق، شيخ ذو بصيرة نافذة وخبرة طويلة يوم يقول لك عيوبك ايه ساعة ما يشوفك او يسمع منك، اتنين صديق ناصح مخلص امين، واذا كان الشيخ ده نادر، نادرا ما تجده، فالصديق الناصح المخلص الامين اندر، نادرا ما تجده المخلص الامين اللي بينصح عشان يبني مش عشان يهد. تعرف عيوبك التالتة بقى، وده اللي كتير قوي، عدو، عدو واعداء، دول كتير بقى ما تعدش، الاعداء دول تستفيد منهم عيوبك، بيتكلموا، خد كل كلامهم على محمل الجد، لان كتير مننا لما يبلغوا كلام يقول لا لا لا اصل فلان ده بيحقد عليا، لا لا اصل فلان ده بيحسدني، لا لا اصل فلان ده ما بيفهمش، لا لا اصل فلان ده ما هو ما يعرفش حاجه، لا لا لا فلان ده اصل هو انا عارفه اصل بيننا وبين بعض مشاكل قديمه، لا لا فلان ده فلان ده كل الناس وحشه وانت اللي حلو. لا، خد الكلام ان كل الناس حلوه وانت الوحش، ده الشرع، ده الدين، اساءه الظن بالنفس وحسن الظن بالناس. فلذلك اعرف عيوبك من ثلاثة، من شيخ ذو بصيرة، خريت خبير، اثنين من صديق ناصح ومخلص وامين، نمرة ثلاثة من عدو، من اعدائك اعرف عيوبك واعرف اخطائك، اخرج برا الصورة عشان تعرف عيوبك الحقيقية ان ما اعترفتش. وعشان كده دايما يقولوا ايه، يقال لصاحب المدبغة اخرج تعرف ما انت فيه، اللي قاعد جوه المدبغة مش شامم حاجة، الريحة روايح الجلود وروايح السبغات هو مش شامم حاجة، ليه؟ لانه خلاص قاعد جواها، لكن اللي يخرج بره يشم الريحة، فهمت ازاي؟ فانت كده اخرج بره نفسك وشم ريحتك. قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس الي. وانا بقول ان العلماء دول كانوا بيقولوا الكلام ده تواضع، والا محمد بن واسع كانت ذنوبه ايه؟ ما كانش فيه كليبات على عهده. محمد بن واسع ما كانش فيه بضيهات ولا بنطلونات استريتش على عهده. محمد بن واسع ما كانش فيه تلفزيونات ولا فيديوهات ولا كمبيوترات ولا اسطوانات على عهده. محمد بن واسع ما كانش يعرف الا اهل الدين، اهل العباده واهل الحديث. ذنوبه ايه؟ عشان كده لما محمد بن واسع يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليه يبقى احنا ما نتشمش. ريحتنا تعرف، او ريحتي انا بتكلم عن نفسي. اسال الله لي ولكم العافيه وان يتوب علي وعليكم توبه ترضي، وان يرينا انفسنا على حقيقتها. لذلك بعد الاعتراف بحجم المشكلة، وبعد الاعتراف بالضعف وصدق اللجوء إلى الله، تحتاج ثالثا إلى جلسة هادئة وحدك. يا كريم يا رب، نسيتنا الموضوع. عارف انت انت انت انت انت لا لا لا لا، خلي بالك انت انت، انا بشاور عليك، خلي بالك، خليك معاي. لا انت انت، ها، ولا اقول لك بصراحة، خلينا معاك انت. انا اتلفت لك اهو، نفسك تقعد مع مين؟ او اللي شاورت عليه في الاول ده، ولا التاني اللي هناك ده، ولا التالت اللي معانا ده؟ منهم واحد عايز يقعد مع الشيخ ابو اسحاق الحويني، يقول نفسي اقعد معاك يا فضيلة الشيخ ساعة اقعد معاك. والتاني يقول عم الشيخ انا نفسي اقعد مع الشيخ محمد حسان، ربنا يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافيه. والشيخ محمد بفضل الله انا بطمنكم ان هو كويس بقى، احسن الحمد لله رب العالمين، وربنا يجيبه بالسلامه. بس هو في مؤتمر في الكويت في دعوه، يعني انا بقول كده عشان اطمنكم بس ان هو كويس، يعني مش غايب عن القناة لسبب المرض بس، وإن كان ما زال يحتاج إلى دعائكم. فلنستمر جميعا في الدعاء للشيخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع عنه البلاء وأنزل عليه شفاء. اللهم إني أسألك له العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية وجميع مرضى المسلمين يا حي يا قيوم. بقول واحد عايز يقعد مع الشيخ محمد حسان 5 دقايق، واحد عايز يقعد مع الشيخ محمود المصري بس 2 ساعات، واحد كل امله في الحياة ان يقعد مع الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ علان الشيخ تركان الشيخ مورستان. انا بسألك، ايوه ركز انت معايا، صباعي هي ها، انت ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية؟ ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية لوحدك؟ قفل التليفونات، اوف، اقفل الباب، امنع الدخول، جوعه كده. وبعدين واخرتها يا نفس، لوحدك، واستشعر وانت قاعد لوحدك، عبدي اذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. فاقعد كده في هدوء تام واذكر الله في نفسك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستشعر إن ربك يذكرك في نفسه. أنت مع الله، ولا ثالث. واشكو نفسك يا رب، انا مغلوب، اني مغلوب فانتصر. يا رب انا مغلوب من نفسي دي، يا رب انا غلبت، يا رب عيني بتخني مش قادر احكمها، يا رب دماغي مش قادر اكفها، يا رب لساني مش عارف امسكه، يا رب. وعايزك وانت قاعد لوحدك مع ربنا بتشتكيله، بتكلمه، بتناجيه، بتقرب له، وانت حاسس ان ربنا قريب منك وشايفك وسامعك وبيرد عليك سبحانه وتعالى. هو الكلام ده مش ثابت عندنا في الصلاة؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذا قال العبد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي. يبقى ربنا بيرد عليك، انت بتقول وهو بيرد عليك بيكلمك. الشعور ده حين يتملكك وانت لوحدك، قول بقى، فضفض، احكي لربنا يا رب. بس اوعى تكذب على ربنا، اوعى تكذب وتقول له يا رب انا نفسي اقوم الليل، وانت ما نفسكش تقوم الليل، لان ربنا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. انا عايز اقول لك تقول له يا رب انا نفسي احفظ القرآن بس مش قادر، بس ما فيش وقت، بس مش لاقي حد، بس اشتكي يا رب نفسي اقوم الليل، لكن يا رب انا نفسي اكل حلال، يا رب انا نفسي ونفسي ونفسي. قول المطلب الرئيس في هذه الجلسة الصدق وعدم خداع النفس. الإبحار إلى أغوار النفس. ادخل جوه، غوص لأعماق نفسك. وأنا قلت نفسي والله يا جماعة، أنا والله لا أكذب، والله أنا صادق، بقسم بالله والله نفسي أقعد مع كل واحد وقول له فضفض، قول كل اللي عندك واقعد اكتب واكتب له روجيتا مخصوص، نفسي اعملها بس انا على يقين اني ما اقدرش، مش هنفع، مش انا، ولو اقدر او انفع كنت عملتها. فعشان كده انت مالكش الا ربنا. قلتها لك النهارده كام مره؟ انت مالكش الا ربنا، مش هينفعك الا ربنا، محدش هيصلحك الا ربنا، وياخد بايدك الا ربنا. فما تقول ما تعتمدش بقى ولا تتكل ولا تتعشم في فلان ولا فلانه. يا رب يا رب وبس، بدل ما انت قاعد تتصل بفلان 8 9 ساعات تحاول تحصله فين، سيبك منه، انسى بقى وقول يا رب، قول يا رب والجأ لله وهو ياخد بايدك. محتاجين كمان عزيمة قوية وإرادة ماضية. يا جماعة عايزين ننتقل من مرحلة الكلام، من مرحلة الإعجاب بالكلام، من مرحلة الاعتراف بالخطأ، إلى مرحلة العلاج والتخلص من الآفات وإثبات الصواب. في ناس قاعد يشتكي بس، عشان كده في أصول الوصول إلى الله تعالى ربنا يهديها للبنا ويتوب عليه، قولوا آمين، ويعيد حلقات أصول الوصول إلى الله تعالى. من أصول الوصول إلى الله تعالى كف عن الشكوى وابدأ العلاج. كف عن الشكوى، بطل شكوى بقى، ابدأ العلاج. هتفضل طول عمرك تشتكي؟ أصلا تعبان، أنا نفسي أصلي، نفسي أبطل تدخين، نفسي أبطل بنات، نفسي أبطل سجاير، نفسي أبطل تلفزيون، نفسي أبطل شات، نفسي وبعدين ها خلينا عايشين في نفسي. شوف ربك بيقول عن الناس اللي زي كده، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ها ها ويلههم الأمل. حضرته عايش على أمل، طب قابلني قاعد يتلهى بالأمل، عنده أمل انه يبطل، انه يكون، انه يعمل. بطل لهو الأمل وابدأ العمل فورا، ابدأ العمل، كف عن الشكوى وابدأ العلاج. لذلك الشكوى نوعين، في ناس بتشكو للتفلت، تشكو للاعتذار، أصحاب المنطق التبريري تشكو لتبرير الخطأ، وفي ناس بتشكو لإيجاد حل للعمل. شوف سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، اشتكى، بس اشتكى لإيجاد حل. فلما اشتكى بنية إيجاد الحل ربنا يسر له الأمور. قال له إيه؟ رب إني أخاف أن يقتلوا. قال له ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قال أرسل معي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. وأنا بستدل بكلمة أرسله معي على ان سيدنا موسى قال له يا رب انا رايح بس انا عندي عدة مشاكل، انا قتلت منهم واحد وخايف لا يقتلوني، اتنين يا رب انا لساني في لدغة، اخويا هارون افصح مني لسانا فخليه يتكلم معايا. يعني كأن قال انا رايح ويا رب ساعدني، ما قالش لا يا رب مش هقدر اروح، انا قتلت منهم نفس ما اقدرش هيقتلوني، يعني انت رضيك يا رب انهم يقتلوني؟ ما حصلش كده. وانما حين تأتيك الاوامر اشرع في التنفيذ واستعن بالله، واشتكي لربنا العقبات والعوائق والمشاكل، اشتكي، اشتكي لربنا واستعن بالله عليها، وربنا يدبر لك الامور. اللهم خير لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. عزيمة قوية وإرادة ماضية، زي ما قلت قبل كده في موضوع التدخين، يا رب تب على كل عاصم مسلم يا رب، اللهم تب على المدخنين، يا رب تب على المتبرجات، يا رب يا رب تب على الشباب العصاء، يا رب يا رب تب على بتوع النت وبتوع القنوات التي فيها الزنا والخنا، يا رب يا رب تب على كل عاصي، يا رب تب على عصاة المسلمين، يا رب خذ بأيديهم ونواصيهم إليك، يا رب اجعلهم هدى مهتدين، يا رب سهل لهم الطاعة، يا رب حبب إليهم الطاعات، يا رب اصرف عنهم شياطين الجن والإنس، يا رب يا رب اصرف عنهم صحبة السوء، يا رب يا رب يا رب يا رب اهدي المسلمين والمسلمات، يا رب يا رب تب على عصاة المسلمين، يا رب يا رب اجعل هذه الليلة ليلة توبة وخير وبركة وعفو وعافية لجميع المسلمين والمسلمات، يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا يا رب، ولا ترد دعاءنا يا رب، والطف بنا يا رب، واعف عنا يا رب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب يا رب يا رب يا رب. عزيمة قوية وإرادة ماضية، إرادة ماضية. قل ياه، والموضوع خطير كده، خطير للدرجة دي، ياه عجيب، دي مشكلة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله تعالى، وكل سائر إلى الله لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. دلوقتي احنا افتكروا اصل الكلام، ان احنا قلنا عايزين نتخلص من آفة ضيق الاهداف، وعايزين نوصل الى الهدف الاسمى، الوصول الى الله جل جلاله. الهدف ده كل كلامنا النهاردة حواليه، مش النهاردة، الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها، احنا قلنا معرفة الله نمرة واحد، اتنين معرفة النفس، ثلاثة معرفة الطريق الوصول لربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنقول النهاردة بقى مشكلة النفس اللي عايزين نعرفها، ان النفس دي جبل. كان نفسي اجيب معايا اي حاجة عاملة زي الجبل كده عشان نحطها كده، جبل جبل ضخم واقف بينك وبين ربنا. عشان توصل لربنا انت هنا في سفح الجبل، لازم تطلع الجبل ده وتعدي وتنزل تقوم توصل لربنا. مش كده هتعدي كده، لا، ده انت لازم تطلع الجبل كله. انت معايا يا ابني؟ لازم تطلع الجبل كله، تطلع الجبل لحد قلة الجبل، ذروة الجبل، وتنزل من على الجبل وتوصل لربنا. فالنفس هي كده جبل بينك وبين ربنا. ابن القيم بيقول كده، وده اصدق تشبيه فعلا. الكلام ده موجود في كتاب مدارج السالكين، منزلة الاخبات. الناس اللي سألوا كتير برضو عن صفات العبد اللي انت قلت عليها في كتاب طريق الهجرتين، في اول الكتاب. النفس جبل عظيم شاق وعظ في طريق السير إلى الله تعالى. وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل. مستحيل الوصول إلى الله إلا بعد ما تعدي النفس دي الجبل ده. قصة لطيفة حصلت معايا من سنين طويلة، قول من 15-20 سنة. في مرة أنا خارج من البيت رايح أصلي الفجر، وكان بيتنا بعيد عن المسجد شوية، فوانا خارج لقيت مجموعة من الشباب، 5 شباب كده قاعدين على الرصيف في الشارع. فسلام عليكم، قالوا عليكم السلام. قاعدين كده ليه؟ قالوا يعني الدنيا صيف وبنتهوى. طب ما يلا نصلي الفجر. قالوا ماشي. طب قوموا معايا. قالوا طيب يعني اسبق واحنا هنيجي وراك. قلت لهم لا، ضحك علينا كتير بالكلام ده. معايا. قال عم الشيخ اتفضل انت واحنا نيجي وراك فورا، بس اسبق انت، احنا عارفين جامع السنية. قلت لهم ماشي، ما يلا معايا. يا شيخ اتفضل انت. قلت لهم لا لا، والله ما انا رايح الا لما تقوم معايا. ورحت قاعد جنبيهم. بصوا لبعضهم كده، ماله ده؟ يا عم الشيخ اتفضل صلي، الصلاة هتفوتك، قوم معايا. وكل شوية يا عم الشيخ اتفضل انت، مش رايح، تعالوا معايا. المهم قاموا متثاقلين، واحد يمشي واحد يرجع وانا وراهم اسوقهم لحد ما دخلنا المسجد. وكالعادة برضو كلام الشباب، معلش يا شيخ اصلا انا مش هقدر اصلي، محتاج في دش جوه سخن وبرد استحمى. الشيخ لا حول ولا قوه. المهم وراهم وقفت معاهم وتوضوا واقمنا الصلاه. والوالد الله يرحمه رحمه واسعه كان عايش في ايامها الله يرحمه، فصلى بينا امام، ووقفت لحد ما دخلوا في الصلاه وكبروا تكبيره الاحرام، ورحت مكبر انا بعديهم ووقفنا في الصف. وبعد ما خلصنا صلاه فوجئت بواحد منهم قام ورجع ورا في اخر المسجد وانفجر في البكاء، يعيط بصوت، بيبكي بصوت رهيب جدا. فرحت قعدت جنبيه وطبطبت عليه، ايه يا ابني في ايه؟ فقال لي يا عم الشيخ انا مش بتاع صلاه، انا ما ينفعش في طريق ربنا، انا مش عايز مش عايز مش عايز. قلت له طبيعي، اللي بتتكلم دي نفس الاماره بالسوء، هي دي النفس، هي دي الجبل اللي بينه وبين ربنا. قلت له يا ابني مين اللي قال ان انت ما تنفعش؟ مين اللي قال ان انت مش عايز؟ انت مش عايز تدخل الجنه؟ عم الشيخ الجنه فين واحنا فين؟ انا انا انا انت ما تعرفش انا عملت ايه؟ ما تعرفش انا هعمل ايه؟ انا موعد على ايه؟ وبعمل ايه؟ يا ابني انا بسالك سؤال، انت عايز تروح الجنه؟ يا عم الشيخ الجنه فين واحنا فين؟ يا ابني انا بسالك، انت عايز تروح الجنه؟ عايز؟ اه عايز اروح الجنه. طب انت هل نفسك ان ربنا يرضى عنك وتبقى انسان طيب ونظيف والنبي يحبك؟ اه ولا لا؟ مش عارف. لا عارف. ما نفسكش تعيش حياة هادية كده، تاكل من حلال، يبقى لك زوجة وبيت واولاد، وتعيش حياة محترمة وقورة، فيش قلق، فيش تعب، فيش خوف، فيش، ما نفسكش تعيش الحياة دي؟ مش عارف، ما مش عارف. لا لا لا، انت عارف، انت نفسك، بس خايف انك ما تقدرش. هتقدر، انا عارفك ان انت راجل، انت طيب، انت اصلك من جواك طيب، نفسك تبقى كويس، نفسك ما تمشيش مع البنات الوحشة دي، تبقى ليك زوجة طيبة، نفسك ما تشوفش الافلام الوحشة دي، تمسك مصحف. كل المسلمين كده، كل المسلمين فيهم خير، كل المسلمين نفسهم يبقوا كويسين. مفيش النهاردة بنت عايزة تبقى وحشة، ولا امرأة ابدا نفسها توصف بانها قذرة او سيئة او الى اخره. مفيش واحدة كده، ولا في واحد كده مسلم. كل المسلمين طيبين على الفطرة، لكن هي النفس. اسمع تاني كلام ابن القيم كده يقول ايه؟ النفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل، فلا بد ان ينتهي اليه، ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. ناس في نفوسها سهل، في ناس نفوسها لا سهلة، في نفوس لينة منقادة كده ببساطة، وفي ناس نفوسها قوية عنيدة، في ناس كده نفوسها مش لينة، نفوسهم شرسة. لكن ممكن، انا بقول اهو، مفيش مسلم مستحيل يبقى كويس، كل المسلمين ممكن يبقوا كويسين، يبقوا مخلصين، يبقوا طيبين، يبقوا طاهرين، يبقوا من عباد الله الصالحين، كل المسلمين والمسلمات ممكن، بس بالتربية والترويض. اسمع معايا تاني زيادة، يقول ابن قيم: وفي ذلك الجبل أودية وشعاب وعقبات ووهاد وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وخطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه كل ده؟ مشكلة. في الجبل اودية وشعاب. اودية الوادي اللي هو المكان الواسع المنبطح السهل، والشعاب الشعب اللي هو المكان الضيق الحرج الملتوي. في هذا الجبل أودية وشعاب، في الجبل ولا في النفس؟ في جبل النفس. مش انت بتلاحظ ان احيانا تلاقي نفسك سهلة تقوم الليل وتقف وتصلي ومستمتع بالقرآن، وفي يوم تيجي تقوم ما تقدرش تقوم ابدا ولا لصلاة الفجر حتى؟ اهي دي اودية وشعاب. احيانا تقرأ القرآن وتستمتع، تدعي وعينيك تنهمر بالدموع وقلبك حاضر، تصلي وما تسرحش ولا ثانية، واحيانا تانية تلاقي نفسك ضايع في الضياع، في الباي باي. هي دي النفس، أودية وشعاب، عقبات ووهاد، شوك. النفس فيها أشواك، عوسج، عليق، شبرق، لصوص، قطاع طرق. في النفس قطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين، لا سيما أهل الليل المدلجين، فإن لم يكن لهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. عرفت في ناس رجعوا من الطريق ليه؟ في ناس رجعوا من الطريق ليه؟ بعد ما لبست الإزدال رجعت تاني للجيبة والبلوزة، بعد ما لبست الخمار رجعت تاني للتحجيبة، بعد ما التحى فكر تاني انه يحلقها او يقصرها، لانهم عجزوا عن تخطي جبل النفس، وصلوا نص الطريق ورجعوا تاني ما قدرش يكمل. عارفين الوادي اللي بيقول انا منفعش، هو النفس، ان هي دي النفس. يجي يبطل تدخين نفسه تقول لا منفعش، انت هتبطل تدخين ده نسبة النيكوتين في الدم والموضوع وانت ممكن وهم. يقول لها انت هتلبسي نقاب وتخبي وشك، طب وبعدين هتتجوزي فين وتتجوزي مين ومين اللي هيجيلك ومين اللي هيسأل عليك ومين اللي هيعرفك؟ لا لا لا لا لا، عشان كده بقول للاباء والامهات سيبوا البنات يلبسوا النقاب، سيبيهم يلبسوا النقاب عشان يحفظوا انفسهم من الفتن. انتوا يا ناس يا اباء وامهات، انتوا مش عايشين معانا وشايفين الفتن اللي احنا فيها؟ مش شايفين المحن اللي الناس بتعدي عليها؟ ما شفتوش انا النهارده والله اول مره اعرف الضجه اللي حصلت في موضوع بنات ليل وما بنات ليل والكلام ده؟ ده ايه ده؟ احنا فين يا ناس؟ احنا فين؟ بعد كل ده ولسه مش موافقين ان بناتكم يلبسوا نقاب عشان يحفظوا ويحفظوا انفسهم؟ لسه مش موافق ان ابنك يلتحي عشان يحفظ نفسه من الشوارع دي، الشوارع اللي بقت خطر والجامعات اللي بقت خطر؟ لسه مش موافق وفي هذا عصمة؟ شيء عجيب. الشاهد ان اكثر الناس رجعوا، كان ماشي في الطريق طالع الجبل وفي وسط الطريق ما قدرش يكمل، نزل تاني. فلما نزل تاني رجع في كلامه، بيعاني بقى تحت في الشوك والعوسد والعليق والشبرق واللصوص، بيعاني تحت في الأودية والشعاب والعقبات والوهاد، بيلت ويعجن تحت لسه. اطلع اخرج من نفسك، تخلص منها، عديها بقى، عدي نفسك الأمارة بالسوء دي. اسمع، ده في مصيبة تانية، يا رب كفينا شر المصايب. ابن القيم يقول ايه؟ والشيطان قاعد على قلة ذلك الجبل. قلة الجبل اللي هي قمته، قمة الجبل يسموها قلة الجبل، الجبل اهو، الشيطان قاعد على قلة الجبل بينيل ايه ده فوق. والشيطان على قلة الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. الشيطان قاعد فوق النفس وعمال فوق يقول اوعى تطلع، مش هتقدر، مش ممكن، مستحيل، لو طلعت هرميك من فوق. الشيطان قاعد على كل ذلك الجبل بيعمل ايه؟ يخوف الناس، زي ما ربك سبحانه وتعالى بيقول انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هي دي المرحلة اللي احنا عايزين نعديها، ان الشيطان قاعد على كل ذلك الجبل، يقول لك انت هتسيب الشغل ومش هتلاقي تاكل ووراك عيال، لما ياكلوا حرام احسن ما يموتوا من الجوع. لا، ان شاء الله ابدا مش هيموتوا من الجوع، وعمرك ما هتوكلهم حرام، خلاص خلصنا. خد قرارك، عدي مرحلة المحاولات، والشيطان قاعد على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. قاعد يقول لك طب والبت اللي انت موعدها بعد بكره دي، بكره ديك ولا هتعمل ايه؟ ازاي تتوب دلوقتي؟ ازاي انت والفلوس الديون اللي عليك ديك المتراكمه تسيب الشغل وتعمل ايه؟ لما تسيب الحرام تبقى تسد منين؟ يخوفهم من مشقة وعقبات. قاعد يقول له طب وهتعمل ايه في اصحابك دول؟ تخسرهم. وانا بحذر من صحبة السوء، وانا بقول للاهالي للبيوت للاب والام ما تطمنوش قوي لصحبات بناتكم، لا ما تطمنوش خالص. مش الاولاد بس اللي بيفسدوا البنات، البنات بيفسدوا البنات اكتر اشد. عشان كده الولد اللي بيدخن النهاردة ايه سبب تدخينه؟ اول سيجارة واحد صاحبه ادهاله قال له جرب نفسين. البنت اللي غلطت كانت اول غلطة منين؟ بنت ادتها اسطوانة ولا علمتها الغلط بأي طريقة أو كلمتها عنه؟ اللهم احفظ أولادنا ونساءنا وأولاد المسلمين، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اهدي أولادنا وبناتنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات، اللهم اصرف عنا صحبة السوء يا حي يا قيوم. الشاهد يتفق، ابن القيم يقول ايه؟ فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلة جبل النفس وضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله. عرفت مشكلتك جاية منين؟ عرفت مأساتك أصلها إيه؟ مشقة الصعود، إن نفسك صعبة والشيطان قعود ذلك المخوف. ثلاثة، ضعف عزيمتك. أربعة، فساد نيتك. عشان كده مش عارف تعدي. هتعدي المرحلة دي ازاي؟ هتعديها ازاي؟ كيف هتعديها وانت ضعيف؟ عشان كده قلت لك انت محتاج عزيمة ماضية وإرادة قوية. فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله. اسمع اسمع بقيت كلام القيم. وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه. كل ما تعدي مرحلة، اصل النفس دي مراحل، كل ما تطلع مرحلة يشتد صياح الشيطان ارجع ما تحاولش، انت تعبت خلاص ما تكملش. الشيطان قاعد كل شوية. عشان كده ناس كتير بتشتكي من الكلام ده، يقول انا حاسس ان انا اعمالي كلها رياء. الشيطان بيوقفك انت ما بتعملش كده لربنا. انت بتعمل كده عشان تتجوزي، انت بتعمل كده عشان ربنا يرزقك شغل، انت بتعمل كده عشان تنجح. الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان والنفس الاثنين مع بعض راكبين على بعض وعمالين يقولوا لك ارجع مش هتكمل. كلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، وبعدين فاذا قطعه وبلغ كلته انقلبت تلك المخاوف كلهن امانا. اول ما يعدي النفس ويخلص منها يلاقي نفسه مرتاح. ويتساءل وانا كنت خايف من ايه؟ عارف لما يكون واحد ماشي في طريق والدنيا زحمة، الدنيا كلها واقفة، ويعدي الزحمة يعدي الزحمة يعدي الزحمة حد ما يوصل فيقول الله طب الزحمة دي كان سببها ايه؟ ما الدنيا رايقة ايه؟ هو ده اللي بيحصل. تفضل متضايق من نفسك، متضايق، بتحاول وتحاول وتحاول وتحاول وتحاول وتحاول، وساعة ما تروح واصل تقول الله أكبر، إيه الروقان ده؟ إيه الحلاوة دي؟ أمال اللي كان إيه اللي هو إيه اللي أنا كنت فيه ده؟ لما بقرأ قصص التائبين في كتاب كده اسمه قصص التائبين، وألاقي واحدة مثلا من واحدة تابت من الممثلات ولا كده بتقول كم كنت، بيقولها بتحسي ايه لما تشوفي افلامك القديمه؟ تقول كم كنت قذره. هي اللي بتقول كده، انا ماليش علاقه بالكلام ده نهائي، انا ناقل وبنقل برضو على اساس الراجل اللي كاتب، انا ما اعرفش الكلام ده اتقال ولا ما اتقالش، مش ده موضوعنا، ولكن هو ده احساس الانسان اللي كان ماشي غلط. وبعدين ربنا كرمه يقول ياه انا عملت كده ازاي؟ انا كنت ايه؟ وكان عقلي فين؟ كان دماغي فين؟ كان قلبي فين؟ وايه المشكله يعني ان انا كنت اسيب؟ وانا كنت مستصعب المساله ليه؟ ما الامور سهله اهي وبسيطه والحمد لله. الشاهد انقلبت تلك المخاوف كلهن امانا وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة العقبات ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل عليه الأعلام وفيه الإقامات أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب يا عم الشيخ كفاية كده، انت تعبتنا خلاص، قول لي الحل بقى. حاضر. نمرة واحد، اعلم ان النفس كالعدو، ان عرفت صولة الجد منك استأثرت لك، وإن أنست عنك المهانة أسرتك. قلت لكم القصة دي قبل كده، إن الإمام أحمد كان عنده تلميذه وتلميذه روح البيت، فمجرد التلميذ ما روح البيت فوجئ إن الباب بيدق. فتح الباب، من؟ أبو عبد الله. لا أحد. سبحان الله سبحان الله، ألم أكن عندك الساعة؟ لو أرسلت لي لأتيتك. قال لا، ولكن كنت قد عزمت أن آتيك قبل أن تأتيني، ولا أحب أن أعود نفسي أن أعزم على الشيء ثم لا أفعله. شفت لي الإمام أحمد بيقول أنا مش عايز أعود نفسي إن أنا أعزم على حاجة وما أعملهاش. لازم لما أعزم على حاجة أنفذها، لأن النفس لو اتعودت إن إيه هقوم الليل الليلة دي وبعدين ما أقومش، طب هصوم بكرة وبعدين ما أصومش، طب أنا هتصدق بمبلغ وبعدين ما تصدقش، النفس بقى هتلعب بيك، هتخليك تظل طول عمرك في الادعاءات دي. يعني تقول ايه خلاص انا قررت ان انا، والنفس تقول سيبه سيبه سيبه يا بتاع كلام ما بيعملش حاجة، مش مشكلة خليه يقول. سبحان الله العظيم. لكن لو علمت منك الجد النفس انك انت اذا قررت تنفذ هيبقى قرارك محتاج معاناة عشان تقرر، يبقى أول حاجة عودها الجد. هي مين؟ نفسك. يعني إيه؟ يعني ما تبقاش عيل، خليك قد كلمتك، مش أنت وعدت؟ نفس، ترجعش في كلامك مهما تكون الظروف. ابن الجوزي بيقول ايه؟ العصفور اذا طرده رجل لا ينطرد، فاذا مال الرجل ينظر العصفور بين يديه، فان راى بين يديه حصاه طار والا لم يكترث. معايا في دي؟ اي نفسك كده لما تقول انت هعمل كذا، نفسك تقول سيبه ده بتاع كلام مش هيعمل حاجة، تبص نفسك جوه ايديك، لو جوه ايديك طوبة هتضرب فعلا، نفسك تخاف. هي دي، فهمني. يبقى اول حاجة ان تعلم نفسك منك الجد. أنا عايز نجرب نفسنا الليلة دي إن أنا أقرر دلوقتي حالا إن بمجرد انتهاء الحلقة هقفل التلفزيون، هتوضى وأصلي ركعتين بربعين كل ركعة بربع، وأنا ساجد في الأربع سجدات أقول اللهم انصرني على نفسي. أنت جاهز؟ توعد؟ توعدني؟ وبالجد. الدنيا برد والدنيا عندكم تلج، ماشي معلش، لازم تقوم السرير وتصلي الركعتين دول. من صدق في ترك شهوة كفي مؤنتها، فالله أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة لأجله. العلاج كده، احنا بنتكلم في العلاج اهو يا ناس اللي قاعدين من اول الحلقة زهقانين، فين العلاج فين العلاج؟ حط ايدي على العلاج، اهو اهو العلاج اهو. نمرة واحد الجد والتنفيذ، اتنين الثقة في الله أنه سبحانه يعوض كل ما تتركه من أجله. المشكلة في إيه؟ إن الولد اللي كان بيقعد على النت على الشات 3 4 5 6 7 8 ساعات خلاص بطل شات، بطل يتفرج على الافلام الجنسيه اللي في القنوات الفضائيه وفي ال وعلى النت. يعمل ايه في الثلاث اربع خمس ست سبع ساعات دول؟ يصلي، يقرا قران. المشكله الكبيره مشكله الفراغ، ان هو لما لما فضي مش لاقي حاجه يعملها. انا عايز استبدال الشهوات الحسيه بمعان وملذات روحيه، لازم، اصل دي ترويض النفس. فاكرين ترويض النمره كان عامل ازاي؟ ده ترويض للنفس. ازاي اروض نفسي دي على انها تنصاع لله، تطيع لله؟ اصل العكس كان حاصل، كانت نفسي هي اللي بتطوعني للمعصيه. انا عايز اتعدل، اطوعها للطاعه. نفسي كانت واخداني الى جهه الشهوات والضياع والبعد عن الله، ومفكراه ان دي قمه اللذات ما اقدرش ابطلها. عايز انا اعدلها واجيبها لربنا بملذات روحيه عاليه. انا عايزك يا جميل، انت يا طيب يا حلو، تتمتع بتلاوه القران وتقول لنفسك الله الله سبحان الملك، ايه الجمال ده؟ مش قلت لك البيتين دول قبل كده؟ وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى الى غاية ما لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العبه. لما تحس بحلاوة القرآن ولذة السجود ومتعة الذكر وعظمة الدعاء والمناجاة، هتحس ان كان كل اللي قبل كده لا حول ولا قوة الا بالله. تعالى بقى، وافق بقى، من ترك، من صدق في ترك شهوة كفي مؤنتها، فالله أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة لأجله. ثلاثة، هي كانت نمرة واحد ايه؟ الجد. ولا تعود نفسك انك تنوي ولا تفعل، افعل ولو على رقبتك. اثنين، اصدق وعوض، الله يعوضك بدل الشهوات الحسية ملذات روحية. ثلاثة، لو عرض في قلب المؤمن ألف شهوة لأخرجها بالخوف من الله، ولو عرض للفاجر شهوة واحدة لأخرجته من الخوف. دي أصول الوصول. الله أكبر. لو عرض في قلب المؤمن ألف شهوة يخرجها بالخوف، ولو عرض للفاجر شهوة واحدة لأخرجته من الخوف. الخوف الخوف من الله. انا عايزك تحس بالخوف من ربنا. ده يجي ازاي؟ يجي انك انت تعرف ان ربنا قاهر قادر، وتعرف ان ربنا اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخشى عواقب الامور، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولا يخاف ايه؟ ولا يخاف عقباها. افهمني، اسمع كده، يقول سبحانه وتعالى فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خاف بقى، خاف، خاف. يقول ايه؟ وهل اخرج ادم من الجنة الا بذنب واحد؟ ممكن معصية واحدة فقط برا وانتهى امرك عند الله. دي كلمة الحسن البصري، اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك فانا اعمل في غير معمل. عمال اشتغل على الفاضي. خاف، هذا الخوف يقتل الشهوات، يحبطها، يطفيها. شفت جت في الميه اهي، يطفيها الخوف. انك تبقى خايف من ربنا مرعوب. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح أو رأى السحب خرج ودخل ورؤي الخوف في وجهه، يقال ما لك؟ يقول لقد عذب قوم بالريح وقوم رأوا سحابا فقالوا هذا عارض ممطرنا، قيل ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء. الرسول كان خايف وأمر بدي، قل إني أخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. بقول للرجل العاصي ازاي قدرت تجنب الخوف ده وتنساه؟ ازاي؟ يبقى نمرة واحد، الجد، نفذ فورا ولا تعود نفسك التهاون. اتنين، عوض الشهوات الحسية بملذات روحية. تلاتة، اقتل شهواتك بالخوف من الله. أربعة، ذبح النفس بسيوف المخالفة. المطلوب من النفس ثلاث حاجات: استقامتها على المرغوب، وسلامتها من الحظوظ، وبراءتها من المراءاة. ثلاث حاجات، هما الثلاثة دول مطلب: استقامتها على المرغوب، براءتها من الحظوظ، سلامتها من الحظوظ، براءتها من المراءاة. الثلاثة دول ييجوا بمخالفة النفس. وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نخالف نفوسنا ونخالف هوانا. ازاي؟ كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول لا يصوم. كان يصوم لحد النفس ما تألف الصيام وتعتاده، يروح نقلها للضد يفطر. لحد النفس ما تألف الإفطار وتعتاده، ينقلها للضد يصوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تراه في أي وقت من الليل قائما وجدته قائما، وإن أردت أن تراه في أي ساعة من الليل نائما وجدته نائما. يقوم أول الليل، حد نفسه ما تعتاد قيام الليل في الأول والنوم في الآخر، يروح نقلها للضد، ينام في الأول ويقوم في الآخر. حد نفسه ما تتعود على القيام في الآخر، يروح قايم في الوسط، ينام في الوسط وينام في الأول وينام في الآخر. ترويض النفس، النفس دي محتاجة تروض بالمخالفة. بالمخالفة ازاي؟ اوعى نفسك تخدعك وتضحك عليك وتخونك. مثلا احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا بعد الحلقة مباشرة تقفل التلفزيون وتقوم تتوضي وتصلي ركعتين. نفسك هتقول لك خليهم في جوف الليل قبل الفجر احسن. قولها لا دلوقتي. طيب نتعشى ونشرب كوباية لبن كده وناخد راحتنا عشان نصلي بس ركعتين كده. لا دلوقتي. طيب هنخليهم 11 بس اصبر علي. لا دلوقتي. خالفها نفسك. تقول لك نام قوم صلي، تقول لك طب صلي، امسك مصحف واقرا قران. تمسك مصحف وتقرا قران، نفسك عايزه قران ومش عايزك تصلي، صلي. خالفها. طب تيجي منين دي؟ كمان حته لله. ابن الجوزي يقول ايه؟ امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. لما يبقى عندك حاجه بتشتهيها، اكله بتحبها، نومه بتحبها، خروجه بتحبها، امنع نفسك منها. لا ليه؟ هو كده. ايه السبب؟ من غير سبب. غلس على نفسك. نفسك الأمارة بالسوء دي غلس عليها، ضيقها ضيقها علشان تقدر تتحكم فيها. لأن الحاصل دلوقتي أن نفوسنا قد استأسدت علينا، طغت. لأن النفوس هي اللي مشغلاك زي ولا كده. حتى أنت دلوقتي وانت قاعد قدامي عمالة نفسك تقول لك انقل بقى، هتلاقي حاجة على مش عارف قناة ايه احسن، تنقل وترجع تاني. انا عارفك بتنقل وترجع تاني. ليه ليه ليه ليه كده؟ ليه تسمع كلامها؟ نفسك بتقولك اخرج البلكون، تخرج البلكون، انزل خد لك لفة بالعربية، تنزل تاخد لك لفة مش عارف جنبيك فلان، اصغط فلان. كل مطاوعة النفس في كل ما تطلب اشد ما يشتت القلب، أشد ما يشتت القلب. لذلك ينبغي عليك أن تنتبه إلى هذه الآفة، آفة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، وفي وهي مطاوعة النفس في كل ما تطلب فضل واحدة بس مهمة جدا وعجيبة جدا. بس تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله. طارت مش مهم. المطلب اللي انا عايز اوصل له ان بعد الاربعة اللي فاتوا ان تتعود النفس منك صولة الجد. اتنين، ان تعوضها عن الملذوذات الحسية بالمعاني والمحاب الروحية. تلاتة، ان تخاف الله فيقتل خوف الله شهواتك المحرمة. أربعة، ذبح النفس بسيوف المخالفة، بسيوف المخالفة. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى هذا الذبح، ذبح النفس بسيوف المخالفة، أن تخالف نفسك. بقيت الأخيرة اللي أنا مش لاقيها دي، وهي أن تقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا، وتطلب منه وحده أن ينجيك ويعافيك. فبيده وحده الانتصار على هذه النفس. فأقبل على ربك سبحانه وتعالى وتعلق به جل جلاله، وإذا أقبلت عليه متعلقا به طالبا منه سبحانه وتعالى الإعانة، فإنه سبحانه يعطيك ما تريد وزيادة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقيت أن نأخذ الواجب، تنفيذ هذه العناصر الخمسة: الجد، أن يكون لك منهج. إن شاء الله النهاردة الجمعة، إلى الجمعة القادمة هنصوم الاثنين والخميس بجد بقى وعود. اثنين، في هذا الأسبوع سنتعود ترويض الحواس، ترويض الحواس، ترويض العينين، فلا تنظر إلا للحلال. ترويض الأذنين، فلا تسمع إلا الحلال. ترويض اللسان، أن يكف عن الكلام. ترويض العقل، أن تكون الأفكار والخواطر تحت السيطرة. أسبوع عايزين نجرب أسبوع. الأسبوع ده اسمه ترويض الحواس. عينيك، عود عينيك غض البصر. عايزين نجاهد الأسبوع ده جهاد، جهاد لعينينا إنها ما تبصش إلا كده. عايزين نجاهد في ودننا إنها ما تسمعش خالص إلا كده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نجاهد لساننا نتعود الصمت والسكوت. عايزين ترويض للعقل، أن يظل العقل تحت السيطرة فلا نتركه يسرح بعيدا عما نريد. صيام الاثنين والخميس، ترويض الحواس، 11 ركعة كل ليلة قبل ما ننام. قبل ما ننام إذا قمنا قبل الفجر نصلي ركعتين، ما قمناش مش مشكلة، بس قبل ما ننام 11 ركعة. ده قرار ما فيش تراجع. حفظ الخمس آيات من سورة الفرقان، الخمس آيات التاليين بعد الست آيات اللي فاتوا. أنا آسف، في نهاية الحلقة كان بودي أستقبل اتصالات النهاردة، وكان بودي تعليق على حادثة معينة اسمحوا لي ان انا اضعها في الاخر، وان كان قدامي شوية حاجات كان لازم اقولهم. سبحان الله، انا لقيت اللي انا كنت بدور عليها. اقولها ولا هتروحوا خلاص عايزين تناموا؟ اهي يقول: ان اردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك، فقد قال الملك: إنما الصدقات للفقراء. كنت مستخبية فين؟ إن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك، إنما الصدقات للفقراء. دي الخمسة، ها؟ ان انت لازم تعترف بعجزك وتفتقر، يعني يرى الله من قلبك ان انت محتاج مدد. مدد يا رب، محتاج إعانة. اذا اردت ورود المواهب، هبة، ان يهبك الله، تنزل عليك هبات منح. إذا أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك. صحح الفقر والفاقة، بين لربنا إنك محتاج، لأن الصدقات للفقراء. نرجع للواجب، صيام اثنين وخميس 11 ركعة، ترويض الحواس، وعايزين شوية إظهار الافتقار، تجريب الانكسار، افتعال الذل. عايز يبان عليك الذل لله. ارجع تاني للموضوع اللي انا قلت انا كنت عايز اتكلم في كذا حاجة الليله دي، منهم برضو طارت الورقة في اهي نمرة واحد، وصية بتيسير الزواج. عايز اقول للاباء والامهات، الاهالي يسيروا الزواج للناس، سهلوا اللي يجي لها عريس جوزوها. ادم بتضى خلقه ودينه، شغلانة مش ثابتة مش مشكلة، مؤهلة اقل منها برضو مش مشكلة، المهم ان يبقى على خلق ودين عنده شقة أوضة واحدة زي بعضه مش هيجيب شبكة ما يجرش حاجة ما يجرش حاجة هيدخله بغسالة عادية ماشي ماشي ماشي ماشي الظروف هتصلح إن شاء الله لأن ربنا سبحانه وتعالى هيساعدهم بعد كده ويمشوا في حياتهم سهلوا الجواز سهلوا الجواز الله يكرمكم سهلوا الجواز علشان الأمور تمشي ارحموا الشباب وصية للأبناء احترموا خبرة الآباء لما أبوك يقولك يا بنتي ده ما ينفعش اسكتي يبقى ما ينفعش لما أمك تقولك يا ابني دي ما تنفعناش اسمع كلام تبقى ما تنفعناش في حاجات بقى عايزة قاعدة الشفاعة ما بعد النقاب بيت المقدس المواريث لان فيها مشكلة كبيرة النهاردة ما بقتش تتوزع المواريث كما ينبغي على مراد ربنا سبحانه وتعالى كل واحد النهاردة عايز يوزع بمزاجه يدي اللي بيحبه وما يديش اللي ما بيحبوش ويزود مش عارف مين وما يزودش مين وده ياخد وده ما ياخدش والبنات مش عارف ليهم ايه وما لهمش ايه الموضوع ده برضو عايز اتكلم فيه بزيادة لان ربنا هدد وتوعد اللي يظلم في المواريث في اخر ايات المواريث ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم اقراها في سورة النساء بعد ايات المواريث مباشرة فسيب موت انت وملكش دعوة موت انت وريح دماغك ريح نفس انت دلوقتي شاغل نفسك تدي وما تديش ليه موت وملكش دعوة موت انت وملكش دعوة سيب البيت ما تقسميش سيبوا كل حاجة لان انت وانت في القبر لما ربنا سبحانه وتعالى يوقفك كده ويقول لك لما تفتئت علي انت بتوزع على مزاجك وترفض توزيعي للتركة ليه تقول له ايه التركة مش ملكك موت وملكش دعوة قول لي خلاص يا عم انت بتشخط ليه مش تركة انا هدي ولادي في حياتي زي ما انا عايز اوكي ماشي يا عم استغفر الله العظيم مش عايزين الناس بتوع العربي يزعلوا مننا عايز توزع في حياتك وزع بس سووا بين أولادكم في العطية زي ما تدي ده ادي ده لما واحد ادى ابنه وقال للرسول اشهد الرسول قال له هل نحلت كل ولدك مثل هذه النحلة قال لا قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على ظلم ما تظلمش ولادك بقيت نقطة أخيرة بلغني وأنا كنت عايز أسمع اتصالات عشان الموضوع ده ولكن آسف الموضوع خدنا وأنا نسيت تماما فأرجو أنكم تسامحوني والله أنا غلطان سامحوني معلش إن بلغني إن الشيخ أحمد عامش واحد اتصل بي وقال له محمد حسين قال كذا وعمل في في في في في لبش في الموضوع كده اولا الشيخ احمد عامر صديقي واخويا وانا رحت بيته وكلت عنده وقعدت معاه وقلت له في وشه عشرات المرات ربنا يهديك ويتوب عليك مش بقولها من وراه ولا واحد انا مش عارفه والشيخ صفوت حجازي برضه صديق وقريب واخ وجاني البيت وكان معايا لسه مقابلني على الصحراوي عند مزارع دينا لما دخلت اجيب عنب وسلمت عليا يا شيخ صفوت وحضنتني فاللي هيقول لي ان الشيخ احمد غلط فيا او يقول لي الشيخ صفوت غلط فيا انا مسامحهم وبحبهم وملكوش دعوه اطلعوا منها بقى انتوا ليه عايزين تفسدوا بين المشايخ والدعاء ليه النميمه نقل الكلام على وجه الإفساد أنا مسامح حسن ظني بالاخ اللي اتصل انه كان عايز ينصح الشيخ احمد باللحية مع القرآن بس حب يلزقها فيا، طلع واد مش ذكي، خانه ذكاؤه فغلط، ده حسن ظني بيه ربنا يغفر له ويتوب عليه، ماني زعلان منه. والشيخ احمد ما اتكلمش كلام غلط، انا مسامحه وبحبه وما فيش بيننا اي حاجه. والشيخ صفوت ما كانش قصده، وانا متاكد انه ما بيتكلمش عليا، كان بيتكلم على الواد اللي سال او بيتكلم على اي حاجه تانية مش قصده انا، لانه بيحبني وانا بحبه وما فيش بيننا حاجه واحنا زي الفل. يا اخوه انا قلت في قناه الحكمه، قناه الحكمه فتحت الحمد لله عقبال امالتكم، الشاهد ايه، قلت امبارح ان الـ ان ان الـ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، قلت ان الاعلام ده وتسخير ربنا سبحانه وتعالى للاعلام لينا حجه لنا او علينا، حجه للدعاه او عليهم، وحجه للمشاهدين او عليهم. واحنا كنا نحلم ان التلفزيون يبقى ببيتك وانت قاعد كده تتفرج وتسمع احاديث وتسمع كل الورق ده اللي دي، ما كناش نحلم بدي. فلذلك لما ربنا يسرها وسخرها بفضله ومنه دي حج علينا كدعاء او لينا، يا اما نستغل الفرصة دي ان انا اعلمك دينك واعرض دين الحق واعرض الصواب وافيدك واخد بايدك للجنة، يا اما يبقى حج عليا. اذا استعملناها بقى نقعد نخبط في بعض ونرد على بعض ونتكلم على بعض، يبقى كده بقى حج علينا. ربنا سبحانه وتعالى ما سخر لناش الوسيلة دي، عشان كده ربنا سخر لنا الوسيلة دي علشان اخد ايدك للجنة. وبرضو نفس الشيء حج لكم او عليكم، يا اما تستغلوا الفرصة دي انك تستفيد وتتعلم، مش قاعد تنقد. معلش مش عارف الواد باين عليه قطع ما بيقوليش حاجة خالص، فاديني خمس دقايق كمان علشان اقول كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم، انا مش سامعك من زمان الحمد لله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. عايز اقول ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: مثل الذي يجلس يستمع الحكمه فلا يخرج إلا بشر ما سمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال أعطني شاه، فقال ادخل فخذ بأحسنها، فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. والله مهما أوتي أحد من الفصاحة والبلاغة ما يقدرش يجيب المثال ده أبدا زي ما سيدك النبي جابه كده. يقول لك اللي قاعد يسمع محمد حسين ولا يسمع فلان أو علان، يسمع أي حد ساعتين قاعد يسمعه وما بيدورش إلا على الغلط، مسك الحتة أنا كان قصدي، ومش محتاج أقول قصدي للشيخ أحمد عامر ولا غيره، وأنا بقرأ قرآن فقمت قلت إيه، دي شغلة الشيخ أحمد، وأنا هقعد أعلمكم تجويد؟ شغل الشيخ أحمد عامر، ربنا يهدي الشيخ أحمد. لا غلطت في الشيخ احمد ولا جبت سيره اللحيه ولا جبت اي حاجه، ده انا بحبه وبقول ان طريقته في تعليم القران طريقه مفيده وجيده وبتاتي بثمره، لانه بيقولها بطريقه حلوه. فلذلك لو حد سالني اتعلم قران ازاي، اقول له اسمع الشيخ احمد، ازاي يعلمك ترقيق الحروف وتفخيم الحروف، وازاي يعلمك المد، وازاي تقولها، بدل ما اقعد انا اقول لك اقولها لك انا بطريقه اكاديميه، صفات الحروف ومخارج الحروف، واقول لك حروف الهمس وحروف الاضطراب وحروف، هو بيجيبها لك ببساطه من غير ما تعرف اي حاجه من دي، تقرا صح وهو ده المطلب. الشاهد مش موضوع موضوعنا، لكن ايه؟ مثل الذي يجلس يستمع الحكمه، قاعد يسمع الدرس ثم لا يخرج الا بشر ما سمع، كمثل رجل أتى راعية، واحد راح للراعي عنده غنم، قال له أعطيني شاة، قال له اديني شاة، قال له ادخل خد أحسن واحدة اللي تعجبك خدها، فحضرته دخل، فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم، راح واخد الكلب، ساب السياح كلها وخد الكلب. هو ده ساب الكل اللي قلناه ده ومسك كلمة اللي احنا. فلذلك انا بقول يا جماعه وما تزعلوش مني، انا بحبكم في الله، انا كل الدعاء اللي في مصر بلا استثناء كلهم بحبهم وعلى علاقة طيبة بهم، وليس بيني وبين احد مشاكل. الكلام ده غلط، انا رجعت فيه تاني، انا تائب الى الله. مش كل الدعاء، كل المسلمين اللي في الدنيا، كل مسلم موحد على ظهر الارض من اهل السنة انا بحب حب خالص لله، حتى العصاة والمذنبين بحبهم على قدر ما فيهم من طاعة. بحبكم، بحبكم في الله، مفيش بيني وبين حد مشاكل. وبقول لا بتكلم على حد، الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل. انا مش صغير، انا بنتي قربت تتجوز، يعني حفيدتي قربت تتجوز. مش عارف لما بنتي دي تخلف وادي يبقى ده ايه، لما حفيدتي ابن حفيدتي يبقى ايه، مش عارف، مش مهم. الحاجة كمان ماشي يا محمد مصطفى معايا، ها حاجة كمان، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ان انا في الدعوة دي من شهر 4 سنة 78، يعني اديلي 30 سنة، لا عمري ارد على حد ولا اتكلم على حد ولا اجيب سيرة حد. اتربينا على كده وتعلمنا كده وهنعيش على كده، ودي نصيحتي ليكم، ان احنا نجعل هذا الاعلام حجة لنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. بطلوا تعملوا مشاكل بين الدعاء، بطلوا نقل الكلام، بطلوا الشغل ده، ان وقع ده في ده وقع ده في ده. قالوا لي ان هم قالوا للشيخ ابو اسحاق مش عارف ايه، وتاني يوم قال لي الشيخ محمد حسان ده فلان قال لي مش عارف ايه. ارحمونا ارحمونا، الله يرحمكم. انا بحبكم في الله، ربنا يهديك يا مدني ويجيبك بالسلامه ويتوب عليك ويعافيك يا مدني، ويهديك يا حوده انت كمان ويتوب عليك ويصلحك ويعافيك. هم طلبوا الدعاء فبدعي لهم، وانتوا ادعي لهم. انا بحبكم في الله، وكل اللي غلط فيا انا مسامحه وبحبه، وكل سنه طيبين. بحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف نصل الى الله؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نقيم الدين في أنفسنا؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم